ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير. خلقتنا في الكون لعبادتك ومسيرين بإرادتك، وما خلقتنا في الكون مخيرين من أجل أن نعرف قدرك وعزتك. خلقتنا لنقول إليك إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحتسب، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. خلقتنا لعبادتك لنقول إياك نعبد وإياك نستعين، وخلقتنا بإرادتك لنقول لبيك اللهم لبيك، فإذا ما أردت لنا الحياة فلبيك، وإذا ما أردت لنا البقاء فلبيك، وإذا ما أردت للروح انتهاء فلبيك. سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك. نسألك ربنا بحق قدرتك على كل شيء أن تغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء، فأنت رب كل شيء وقادر على كل شيء، وليس لنا من دونك شيء. أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الخلق من التراب. سبحانك يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يا منزل الكتاب، بعثت فينا النبي الأواب، ووعدتنا بالرحمة يوم القيامة لشفاعته تغفر الذنوب وتقبل التوبة ممن إليك تاب وأناب. سميت نفسك بالعزيز الوهاب، نسألك النجاة يوم الحساب، وأدخلنا الجنة بصحبة سيد الأحباب. أيها الإخوة الكرام، ما أحوجنا أن نكثر من الصلاة والتسليم على النبي الكريم، لأنها بركة، وأن الله عز وجل وملائكته يصلون على النبي، ويأمرنا رب العزة قائلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السادة الكرام، في ليلة تكريم رجل من الأعلام نعيش مع آيات المولى العليم الأعلام وقارئ يتلو بإجادة وإحكام، ألا وهو القارئ الكريم ومن بيت الكرام فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت البيت القرآني الطاروطي وجمهورية مصر العربية، يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات، سائلين الله تعالى أن ينفعنا بتلاوته وأن يرزقه الإحكام والتجليات، آمين يا رب العالمين. What? Yeah, مع الشيخ محمد ان شاء الله. جميل يا سيدي والله. هيبتدي، الشغل هيبتدي، الشغل هيبتدي. الله يفتح عليك.

نعم السيد جزاؤه آمان. أو كالذي مر فلما تبين له القرآن أعلم أن الله يستعليك يا محمد. هكذا يتلى الله يفسر كمان كذا ووضح الله يستعليك. ثم إليك ثم جاءت على كل الكريم عن سورة البقرة قراءتها بركة وتركها حسرة وبها ألف خبر وألف أمر وألف نهي. ولقد أمتعنا بما تلا من آيات سورة البقرة ومن ربع تلك الرسل، أمتعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي على التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي. ونبت بيت القرآن الطاروطي بطاروط شرقية. نشكر باسم أسرة راحلنا الكريم إلى كل من أدى واجب العزاء. نشكر أيضا إلى صاحب السراج السيد عبد الغني بميت أبو خالد، وإلى صاحب الهندسة الكهربائية جمال الجنيني بميت أبو خالد أيضا. وشكر الله سعيكم وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا.